صلى الله إليك. يقول السائل من المملكة المغربية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، لقد أدركني رمضان وأنا في مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها لم أصمه لجهلي وغربتي آنذاك، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لم يصم رمضان العام الماضي؟ نعم. عليه التوبة من التأخير، التوبة والندم، وعليه قضاء هذه الأيام، قضي هذه الأيام، قضاء الشهر كامل الآن، وليس عليه إلا التوبة والقضاء. نعم.